مع عتمة الليل ومع إقبال السحر، فأبتهل عند أعتاب بابك فيتخطى قمرا ليتصدر في صدر السماء، فأرتجي. فيا إلهي، فيا إلهي، من لي غيرك في ذنبي في تقصيري، حين سعدي وحزني من لي سواك؟ ما لي من أحد هو أعلم بأحاسيس سري وما في جوفي سواك. مولاي، أقبل بين جنبيك كسير ذليل، فكم أحتاج قربك. أرى نفسي طريحة عند بابك بحجم تفريطها، تعلم أن لها رب رحيم عفو، تتوسل إليك بذل ترجو عفوك. فمن لعبدك الضعيف سواك يا إلهي؟ منك ربي نسائم عفو تمحو زلل المسكين، تشتاق روحه لجوارك، تتعطش أنفاسه لقربك. إلهي، غير رضاك لا أرجو، فلجنة الفردوس كم تتوق نفسي؟ فأنت رب كريم تعلم ما في نفسي، فارحمها. وإلى غيرك ربي لا تكلها، وإلى جنة النعيم فاجعل منتهاها. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك. فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك، فامنح مولاي نفسي هداية لتطمئن وتستقر بجوارك. الله عصره وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمع.